أمي يا حبا أهواه، يا قلبا أعشق دنياه، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذاه، يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعناه، فلأنت عطاء من ربي، فبماذا أحيا لولاه؟ ماذا أهديك من الدنيا، قلبي أم عيني أماه؟ روحي أنفاسي أم عمري، والكل قليل أواه، والكل قليل أواه. ماذا أتذكر يا أمي، لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه. ما زال حنانك في خلدي، يعطيه سرورا يرعاه. كم ليل سهرت في مرضي، تبكي وتنادي رباه، تبكي وتنادي رباه. طفلي وحبيبي يا ربي، املأ بالصحة دنياه. الأم تذوب لكي نحيا، ونذوق من العمر هناه. الأم بحار من خير، والبحر تدوم عطاياه. أماه أحبك يا عمري، يا بهجة قلبي ومناه.